في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. طلسم باسمة خالدي. كان عمرها 4 سنوات، فتاة هزيلة البنية، ضئيلة الجسد، فاحمة الشعر، حوراء العينين، وحيدة والديها، لم يرزقهم الله بعدها بأطفال آخرين. هي تذكر فقط أنه ذات صباح قدمت إلى حوشهم الريفي عجوز محدودبة الظهر تتوكأ على عكاز من الأبنوس تدعي الفراسة وقراءة الطالع. وكان من عادات أهل الريف الطيبين أن يستقبلوا عابر السبيل بكل حفاوة. دخلت العجوز واتخذت مكانا بين نساء الدار، ثم أخرجت منديلا أسودا به قطع من الفحم وحبات من الحلبة وشرعت في التمتمة. استغربت الحاضرات الأمر في بادئ الأمر، وسرعان من قشع الغموض، إنها تدعي قراءة الكف والتنبؤ بالمستقبل. نزل الخبر على أمها نزولا مفرحا، فارتبطت ومدت يدها للعجوز حتى تنبئها بسبب تأخر نسلها دونا عن نساء الدار. استقبلت العجوز تساؤلات الأم وهي تمسك يدها تفركها بحبات الحلبة تارة وترسم عليها بالفحم خطوطا وطلاسم غريبة، ثم أفصحت: ابنتك أصابها نحس أسود، لن تنجبي بعدها إلا إذا سكبت مظلمة لا نور فيها ولطخت شعرها الأسود بدمائه. رغم قتامة الوصفة أنصتت المرأة لحديث العجوز وقررت انتظار ليلة انتهاء الشهر القمري. حضرت العجوز في الليلة الموعودة، وبعد تأدية واجب الضيافة اقتادتهم خارج الدار وطلبت منهم إطفاء الأضواء وجلب الكيس والديك. انصعت الأم للأوامر صاغرة، ولسان حالها يحدثها بأطفال كثر يملؤون الساحة والباحة. لم يكن بمقدور أي من الحاضرين معارضة الأوامر الصارمة، فقط قرقعات غريبة ولا شيء غير السواد يلف المكان. حبس الجميع أنفاسهم زمنا وهم ينصتون لخشخشة الكيس وصياح الديك. ثم فجأة خمدت كل الأصوات، ومع ذلك ظل الجميع جامدين صاغرين منتظرين إشارة من العجوز لم تأتي. هرعت الأم داخل الدار وأشعلت الأضواء، وكانت الكارثة: اختفت العجوز والفتاة والكيس، أما الديك فطفق يتخبط في وثاقه. كانت هذه أصدقائنا قصة طلسم للأديبة بسمة خالدي. والأديبة بسمة خالدي أصدقائنا ليست معنا بشخصها، وإنما هي معنا بإبداعها. هي مبدعة تونسية، معلمة للغة العربية، خريجة دار المعلمات شعبة ترشيح المعلمين. تكتب القصة القصيرة والقصيرة جداً، لها بعض المحاولات في الشعر الحر والقصيدة النثرية. نتوقف مع قصة طلسم مع الناقد الأدبي الأستاذ صالح شرف الدين الذي نحييه لوجوده معنا. أهلا بحضرتك. أهلا قصة بيك صالح. أهلا بيك. هذه القصة أستاذ صالح قصة طلسم ترسم لنا أجواء لا تقتصر على تونس وهي بلد الأديبة بسمة خالدي، وإنما نحن نعرفها ونراها كثيرا في مجتمعنا المصري. هذا يؤكد أن الأدب والإبداع لا حدود لهما، لكن طريقة الإبداع ربما تختلف. دعنا أستاذ صالح نعقب على طريقة رسم الجو لهذه القصة. قصة طلسم من القصص النموذجية في كتابة القصة القصيرة، وهي دائما نصيحة ننصحها لمن يكتب القصة القصيرة، أنه إذا طالت الأحداث وامتد الزمان وامتد المكان وتتعدد الأشخاص، يجب أن يكون هناك تقنية يسموها الفلاش باك أو العودة للخلف. هنا هي استخدمت هذه الطريقة في بداية القصة، فهي تحكي عن هذه الطفلة، ثم الطفلة تتذكر كل هذه الأحداث، وكأن زمن الرواية هو زمن الحكي، فظلت القصة قصيرة بأن هناك وحدة في الزمان ووحدة في المكان ووحدة في الأشخاص ووحدة في الهدف ووحدة في المضمون. أما هدف القصة فهو أيضا معالجة بعض العادات السيئة الموجودة عند الناس التي تشبه الأساطير، والاعتقاد في بعض الطلاسم وبعض طقوس السحر وبعض هذه الأشياء، وهو علاج رائع وعلاج صعب. ففقدت هذه الطفلة لأن اختطفتها هذه العجوز التي تدعي أنها تعرف السحر أو تعرف هذه الأشياء. عندما أظلم كل شيء أخذت البنت، اختطفت هذه البنت، والبنت تحكي إنه قصتها القديمة التي حدثت لها. لذلك هي نوع من مقاومة العادات السيئة الموجودة، أجادت الكاتبة. وهنا أيضا سنلمح ملمحا من الملامح شديدة الخصوصية بالنسبة للقصة القصيرة، وهي الجمل القصيرة. يعني سنجد أن القاصة تتعمد أن تأتي بجمل قصيرة مستمرة تناسب هذه القصة. يعني إذن الأديبة بسمة خالدي هنا استطاعت أن تقدم لنا هذا التلاحق في أحداث القصة بما يناسبها من جمل قصيرة تجعل القارئ أو المستمع في حالتنا هذه يلاحق أحداث القصة بشغف، لأنها قدمته له بصورة سريعة متلاحقة بالجمل القصيرة. هذا يؤكد على إبداع هذه القاصة. اهتمام أيضا القاصة باللغة العربية المتميزة المعبرة بالفعل عن أحداث القصة، طبعا يعكس لنا وظيفة الأستاذة بسمة من أنها معلمة للغة العربية. لكن أيضا هناك تقنية الفلاش باك، العودة للخلف، العودة للخلف. هنا نتوقف مع هذه القصة قصة طلسم في استخدام هذه الأداة. هي قدمتها لنا أولا بكان عمرها 4 سنوات، ثم بدأت تحكي لنا القصة عن الماضي، عن الماضي، لكن القارئ يستحضر القصة وكأنها تحدث الآن. هنا نقف بعد نهاية القصة متسائلين، هل هذه الفتاة هي التي اختطفت؟ هل هي الآن أصبحت بعيدة عن أمها؟ هل ما حدث لها أثر على حياتها بعد ذلك؟ هي لم تسرد لنا ما حدث لهذه الفتاة أبدا بعد هذه الحادثة. هل هذا يجعل القارئ متشوقا أكثر لمعرفة ما حدث لهذه الفتاة، أم أنه يتوقف به عند نقطة محددة أرادتها الكاتب؟ هو سيتخيل ما حدث وسيكمل هو القصة، وهذا رائع وجميل، لأن الفتاة عاشت وهي تحكي، لأنها تقول أنها كل ما تتذكره، بمعنى أن هذه الفتاة هي التي تحكي. وإذا كانت القصة القصيرة تمتد أفقيا، فهي استطاعت بتقنية الفلاش باك أن تجعلها تمتد رأسيا فتحكي للماضي. وهذه تقنية رائعة في محاولة التوفيق بين الأحداث الكثيرة والأشخاص الكثيرة والزمان الممتد، وبين تقنيات أهمية الوحدة. وقد أحسنت الأديبة بسمة خالدي في استخدام، جعلتنا نحن نتخيل ما سيحدث. وعندما يتخيل الإنسان تحدث المتعة أكثر، وهو سر من أسرار القصة القصيرة جدا. فالقصة القصيرة جدا تجعلنا نتخيل نحن كل القصة، تفتح التأثير تأويل للقارئ. فواضح أنها طالما أنها تكتب القصة القصيرة جدا فهي استعارت منها هذه الصفة. هذه الصفة وهي أن تجعلنا أن تحثنا نحن على أن نكمل هذه القصة لنستمتع أكثر. واستطاعت الأديبة أن ترسم لنا ببراعة جو المشهد الذي تتحدث عنه، ذلك الجو الذي ينقصه عندنا رائحة البخور التي تتصاعد في هذه الأجواء، تتشابه من في كل الدول العربية. لكن قدمتها هنا بشكل احترافي. أو البعد الأسطوري ده موجود وما زال الناس يعتقدون فيه، والحقيقة أن البعد الأسطوري ده لي وقع. هناك قصة مشهورة وموثقة هي قصة هاروت وماروت، لولا أنها حكيت في النص القرآني ما كنا اعتقدنا أنها بعد أسطوري، لكن هي الحقيقة أنه هي عالجت هذه المسألة علاجا جيدا بهدف، وهنا وحدة الهدف. وحدة الهدف في هذه القصة أن نبتعد عن هذه الأشياء السيئة لأنها تؤدي إلى الوقوع في شرك النصب والاحتيال والتغرير، فقد اختطفت البنت هذه البنت. عنوان القصة هنا أيضا يلقي بظلاله على كامل القصة. فعندما يبدأ المتلقي في قراءة طلسم فلا بد أن يبدأ في إعمال خياله لرسم الجو العام لهذه القصة. أحسنت الكاتبة باختيار هذا الاسم الملغز المعلن المفصح عن أجواء القصة. أول العنوان مرتبط بأحداث القصة، وكلمة طلسم لم تحددها لتعم وتشمل، وهذا الطلسم الذي ادعته هذه العجوز هو الذي أضاع البنت في النهاية، فهنا العنوان متعلق بالقصة ويفتح الباب للقصة وعاتبة طيبة للقصة. إذن استطاعت الأديبة بسمة خالدي أن تقدم لنا قصة ذات لغة راقية، ذات رسالة وهدف ساميين، لها مدلول جميل ولها أثر نفسي، استطاعت أن تؤثر على المتلقي بما رسمته له من أجواء هذه الطقوس. قدمت لنا أيضا عادات نعرفها في عالمنا العربي بشكل عام لتؤكد على وحدة المرجعية العربية في التفكير. نعم، ونحن نحييها لأنها أوصلت لنا رسما لها نفسها، للقصة نفسها، فهي مثقفة تدرك أهمية القصة القصيرة، تدرك كيفية كتابة القصة القصيرة، كتبتها بتقنيات جيدة سواء كانت في اللغة أو في طريقة الكتابة أو في العودة إلى الخلف، وأيضا استخدمت التكثيف بشكل انسيابي. نعم. رقيق. نعم نعم، يعني ليس فيه اقتطاع او اجتزاء، انما جاء التكثيف انسيابيا مع احداث القصه. نعم، واللغه مصوره، نحن نتخيل المشهد الذي تجلس فيه العجوز التي تقرا الكف والديك والطلاسم والاشياء لنستمتع اكثر. هنا في هذه القصه كما نقول لغه مصوره، تتعمد الكاتبه ان ترسم بها مشهدا معينا. نعم، هي الألفاظ التي فيها صوت ولون وحركة، واستطعت أن تجعلنا مجموعة من المشاهد نتخيل فيها المنظر والمشهد الذي تريد أن تنقله لنا، فتؤثر فينا أكثر لأن الصورة تؤثر فينا أكثر. وإذا تعمقنا في القصة وسألنا أنفسنا عن الألفاظ التي تتحدث عن الصوت واللون والحركة سنجد أنها مبدعة خارقة. إذن هي تحية للكاتبة بسمة خالدي على البعد، رغم عدم وجودها بشخصها معنا إلا أنها موجودة بإبداعها الجميل الراقي. تحية مني، يشاركني فيها الأديب الناقد الأستاذ صالح شرف الدين. يريد أن نقرأ لها قصصا قادمة إن شاء الله لأنها مبشرة ومبدعة حقيقية. إذن هي دعوة للأديبة بسمة خالدي أن تنشر أكثر إبداعها الراقي. نعم. الجميل. نعم. كل الشكر والتحية للأديبة التونسية بسمة خالدي، الشكر والتحية للناقد الأدبي الأستاذ صالح شرف الدين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.